اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سلكنا الفيافي والقفار على النجب تجد بنا الأشواق لا حاذي الركب فنهوي عليها بالعشية والذي يليها من الليل البهم على القدب يلذ لنا لا يلذ لنا الكراء لما خالط الأرواح من خالص الحب ويبرد حر بالهجر تمده سموم إذا هاجت تزعزع للكثب وما زال هذا دابنا وصنيعنا إلى أن أنخنا العيس بالمنزل الرحبي نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العرب رسول أمين هاشمي معظم وسيد من ياتي ومن مر في الحقب ملاذ البرايا غوث كل مؤمل كريم السجايا طيب الجسم والقلب يؤمله العافون من كل ممهل كتاميلهم للساكبات من السحب كريم حليم شانه الجود والوفاء يرجى لكشف الضر والبوز والكرب رحيم براه الله للخلق رحمة وأرسله داع إلى الفوز والقرب وأرسله بالحق والصدق والهدى وبذل الندى والرفق والمنطق العذب به الله أنجانا من الشرك والردى ومن عمل الشيطان والجبت والنصب وأدخلنا في خير دين يحبه ويرضاه دين الحق فالحمد للرب له المنة العظمى علينا ببعثه إلينا ومنا عالي الذكر والكعب نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب والحمد لله رب العالمين.